بسم الله الرحمن الرحيم. رجل قال لأخي زوجته: أخبر أختك أنها إن ذهبت إلى بيت فلان فهي طالق، أو قال لأمه، زوجته لم تكن موجودة آنذاك في البيت، فقال لها: إذا جاءت فلانة زوجتي فقول لها إن ذهبت إلى بيت فلان فهي طالق. فنسيت الأم أو نسي الأخ وذهبت الزوجة إلى ذلك البيت، تطلق أم لا تطلق؟ تفضل. لا تطلق. أي أحسنت، لا تطلقونه، لا يقع الطلاق لأنه لم يبلغها الخبر. لو بلغها الخبر وذهبت بعد ذلك يقع الطلاق إن كان قصده. أما إذا لم يخبرها المكلف بإخبارها فلا يقع الطلاق. وقد وقعت مثل هذه المسألة مرة، وسألت فيها شيخنا عبد العزيز حفظه الله فأفتى بهذا أن الطلاق لا يقع للعلة المذكورة. أي نعم، يعني يمكن هو موصل الخبر، إذن ما يقع الطلاق. حديث: من قتل حية فكأنما قتل مشركا حل دمه، ما حاله؟ من قتل حية فكأنما قتل مشركا حل دمه، ما حال هذا الحديث؟ لك يا بدر موضوع. هو لا يصح، ضعيف، لكنه صح موقوفا على ابن مسعود من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح إليه أنه قال: من قتل حية فكأنما قتل مشركا حل دمه. والدارقطني في العلل وغيره ذكره بله: من قتل حية أو عقربا، أو عقربا فكأنما قتل كافرا. قال الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والأمر بقتل الحيات جاء، والعقارب، ولو في الصلاة. اقتلوا الأسودين، اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تركهن خوف ثأرهن فليس مني. من تركهن، يعني الحيات، خوف ثأرهن فليس مني. والحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله، وكان بدايته: ما سالمناهن منذ حاربناهن. ومن تركهن خشية ثأرهن فليس مني. وفي صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود للعلامة الألباني. ما معنى ما سالمناهن منذ حاربناهن؟ هل كانت حرب بين بني آدم وبين الحيات؟ الحديث يقول: ما سالمناهن منذ حاربناهن. فهل كانت حربا وقعت؟ هل وقعت حرب بين بني آدم وبين الحيات؟ ها نعم، الحرب إذن الشرع، أمر الشرع، إذن الشرع. ها ها ها الإنذار. ها ها أيهم بعضهم قال هذا الكلام، لكن الصواب أن في معنى الحديث يعني ما سلمناهن منذ حاربناهن أن الله تعالى جعل العداوة فطرية بين الإنسان والحية، جعل العداوة فطرية، فإذا رأى الإنسان الحية أو رأته العداء حاصل بينهما. هو كتبها بيده، كتب لها إيش كتب لها أنت طالق؟ يعني ما عرفت، ما عرفت ما داخلها، يعني هو كتب لها كذا إن ذهبت فأنت طالق إلى كذا، وما قرأت ولا علمت هذه الرسالة. نفس الكلام، نفس الكلام السابق، أن ما دام ما قرأتها ماشي نفس. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر ومستودع؟ ما معنى مستقر عندك؟ مستقر في رحم المرأة ومستودع في صلب الرجل. طيب أحسنت، قالوا بهذا القول، قال به من العلماء. مستقر في الدنيا ومستودع في باطن الأرض. نعم، بقي شيء، فمستقر ومستودع، كل هذه الأقوال قالوا بها. الصواب ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن قوله مستودع يشمل أن الإنسان وديع في ظهر أبيه وفي رحم أمه وعلى ظهر الأرض وفي بطن الأرض، هذا كله مستودع، وديع في مكان ثم إيش يحصل له؟ ينتقل من ظهر أبيه، يستمر وديع مدة ثم ينتقل إلى بطن أمه ويظل فيها فترة، ثم إلى ظهر الأرض ثم إلى باطنها، هذا مستودع. ومستقر إما في جنة وإما في نار، المستقر إما في جنة وإما في نار، هذا الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله، وهو قول جامع، قول جامع للأقوال التي ذكرت متفرقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قالوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متثبتين، أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد منى، يعني أنعم الله علينا بالاجتماع، إنه من يتقي يخف الله ويصبر على ما يناله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل جلاله، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فإن يوسف عليه السلام لما رأى شدتهم وكربهم وبلاءهم لم يحتمل ما رآه من الموقف العصيب الذي آل إليه حال إخوته، فقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا، يقول السيوطي: بعد أن عرفوه. كيف عرفوا أنه يوسف الآن؟ هل عرفهم وقال أنا يوسف؟ الجواب لا، وإنما قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السيوطي يقول: بعد أن عرفوه لما ظهرت من شمائله، متثبتين، يعني كأنه حصل لهم الآن ماذا؟ شيء من الشك، أإنك لأنت يوسف. وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن قولهم أإنك لأنت يوسف، ذهب بعضهم إلى أن هذا القول منهم كان على جهة التحقق لا على جهة الشك. إنك، قرأ بعضهم إنك لأنت يوسف بدون همزة، إنك لأنت يوسف. فإن قال قائل من أين عرفوا فجزموا؟ قال بعضهم عرفوا ذلك بالخطاب الذي خاطبهم، فإنهم علموا من خلاله أن هذا الخطاب لا يصدر إلا عن حنيف مسلم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خطاب كما قدمنا في درس أمس أن فيه معنى الاستقباح الذي يحمل على التوبة والرجوع إلى الله، وهم أولاد أنبياء يفهمون هذه المعاني العظيمة الموجودة في طيات هذا الخطاب، فقالوا عرفوه أنه يوسف من خلال ماذا؟ الخطاب الذي خاطبهم به حين علموا أنه لا يصدر إلا عن حنيف مسلم. وقال بعضهم عرفوه حين تبسم، حين تبسم فعرفوا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم، من حسنه وجماله كانت كاللؤلؤ المنظوم، فعرفوه عند ذلك وقالوا إنك لأنت يوسف. وقال بعضهم عرفوه حين رفع التاج عن رأسه في شامه، كانت برأسه وكانت كذلك في رأس يعقوب عليه السلام، فعرفوه بذلك وقالوا إنك لأنت يوسف. ولاحظ أنهم هنا قالوا أإنك لأنت يوسف، القراءة الأخرى إنك لأنت يوسف، الإتيان بإن واللام يدل على ماذا قلنا؟ التوكيد، مما يدل على شدة ماذا؟ تحققهم الآن من أنه يوسف عليه السلام. أإنك لأنت يوسف، وهذا أيضا يحمل في معناه إيش؟ التعجب والاستغراب. هذا الخطاب أإنك لأنت يوسف يحمل أيضا معنى التعجب والاستغراب، يعني كأنهم يقولون معقول أنت يوسف الذي تركناه مرميا في البئر ثم خرج فبعناه عبدا بدراهم معدودة، دراهم بخس، صرت إلى هذا المكان وإلى هذا المنزل وإلى هذا المقام الرفيع؟ ففي قوله أإنك لأنت يوسف معنى التحقق والتأكد والتعجب والاستغراب. قال أنا يوسف، أنا يوسف، مع أنه كما يذكر علماء اللغة أن أيهما أقوى، الضمير أم العلم في التعريف؟ الضمير أعلى، الضمير هو أرفع مراتب المعارف، فكان هناك يقول إيش؟ أنا هو، أإنك لأنت يوسف؟ سألوه بصيغة ماذا؟ ضمير، أإنك لأنت؟ كان الجواب يقول ماذا؟ أنا يوسف. فلماذا عدل وقال أنا يوسف؟ قالوا تعظيما لما نزل به من الظلم منهم، يعني كأنه يقول أنا يوسف الذي ظلمتموني، أنا يوسف الذي فرقتم بيني وبين أبي، أنا يوسف الذي حرمتموني حنان الأبوة، أنا يوسف الذي حاولتم قتلي، أنا يوسف الذي رميتموني في الجب، أنا يوسف الذي بعتموني بثمن بخس دراهم معدودة، وقد آل بي الأمر أن الله حفظني ورفعني حتى صرت إلى ما صرت إليه. هذه المعاني كلها ذكرها العلماء موجودة في ماذا؟ في قوله أنا يوسف. طيب هم سألوا عن من؟ أإنك ها لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. يعرفون ولا ما يعرفون؟ هم يعرفون بنيامين الآن ولا ما يعرفون بنيامين؟ فما فائدة الإخبار به مع أنه معلوم لديهم ومعروف؟ قالوا وقوله وهذا أخي وهم يعرفونه قصد أيضا وهذا أخي المظلوم معي الذي ظلمتموه وحرمتموه الأخوة وفرقتم بيني وبينه وحلتم بيني وبينه سنوات متعددة. فهذا فائدة الإخبار بقوله وهذا أخي، وإلا فقد كان معلوما عندهم وهذا أخي قد من الله علينا. من الله علينا بماذا؟ يقول السيوطي بالاجتماع بعد فراق طويل، بعد غيبة دامت سنين طويلة، من الله علي فاجتمعت بأخي وصرت أنا وإياه في مكان واحد. ثم قال نعم إنه من يتقي يخاف الله ويصبر على ما يناله إن الله لا يخاف. قال إنه من يتقي، يقول السيوطي يخاف الله. التقوى هل تفسر بالخوف فقط؟ التقوى ما تعريف التقوى؟ أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل الطاعة واجتناب ماذا؟ المعصية. فنلاحظ هنا أن في تعريف السيوطي شيء من القصور للتقوى، حيث قصرها على الخوف فقط، وإلا معنى التقوى إنه من يتقي. ما معنى أن تتقي الله؟ عندما يقال لك اتق الله، عندما تريد أن تكون من المتقين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تفعل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ كيف تجعل بينك وبين النار وقاية؟ بأمرين، بفعل الطاعة واجتناب ماذا؟ المعاصي والسيئات. فمن فعل الطاعات واجتنب المعاصي والسيئات كان ماذا؟ من المتقين. ومن كان من المتقين كان من أولياء الله، كان من أولياء الله. إنه من يتقي، قلنا التقوى فعل الطاعة واجتناب المعصية خوفا من عذاب الله، وفعل الطاعة يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج؟ يحتاج. وترك المعصية يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج؟ إذن يمكن أن نقول أن إنه من يتقي، إنه من يتقي ويصبر، يقول على ما يناله. الصبر الآن داخل في التقوى ولا ما هو داخل في التقوى؟ داخل في التقوى. فقال بعضهم قوله إنه من يتقي ويصبر هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص. إيش الخاص؟ الصبر على العام الذي هو ماذا؟ التقوى. وما فائدته هنا؟ ما فائدته هنا؟ قالوا فائدته الإشارة إلى الثبات على التقوى. فائدة هنا أن الإنسان يتقي الله وبعد ذلك إيش؟ ما يكون كحال بعض الناس، أنه ربما يتقي الله في موسم من المواسم، ربما يتقي الله في وقت من الأوقات في حين من الأحيان، لكن في الأحيان الأخر قد يقع منه ماذا؟ خلاف التقوى، معاصي وذنوب. التقوى النافعة هي التي ماذا؟ يفعلها الإنسان ويستمر عليها إلى أن يلقى الله. ولهذا رب العزة جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيش؟ حق تقاته، وبعدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني على هذه ماذا؟ التقوى. فالإنسان يحتاج إلى شيئين، إلى أن يتقي الله وإلى أن يستمر على هذه التقوى إلى أن يموت، وهذا ما نسميه بالاستقامة. هذا نسميه ماذا؟ الاستقامة. ولهذا الفاروق عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سئل ما معنى استقاموا فقال ماذا؟ قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا فيه روغان الثعالب. استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا فيه روغان الثعالب. فهنا نبي الله يوسف يقول إنه من يتقي ويصبر، وفيه إشارة إلى تنبيه مهم لهم، وهو ماذا؟ أنهم لم يتقوا الله فيه ولم يصبروا على حب أبيهم له دونهم. أراد بهذا وعظهم وتذكيرهم، حتى قال بعضهم هذا من أفانين الخطابة، يعني من أعظم أنواع التفنن في الخطابة أن الخطيب والواعظ يختار ماذا؟ الوقت المناسب الذي يرى فيه القبول من المنصوح. وهل هناك وقت سيتقبله إخوة يوسف أحسن من هذا الوقت؟ الجواب لا. فناسبنا أن يذكرهم، كأنه يشير إن اتقينا الله وصبرنا فآل أمرنا إلى ما سمعتم، وأنتم لم تتقوا الله ولم تصبروا فآل أمركم إلى ما علمتم. نعم. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيه وضع الظاهر موضع المضمر. إيش معنى هذا الآن؟ وضع الظاهر موضع المضمر. سيقول فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني إنه قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع. الأصل كان يقول إيش؟ أجرهم، يعني الضمير إن الله لا يضيع أجرهم، فعدل عن المضمر إلى الظاهر فقال إيه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما الفائدة من ذلك؟ لماذا عدل عن المضمر إلى الظاهر؟ قال العلماء وأجر المضمر مجرى وأجر المظهر مجرى المضمر، للتنبيه على أن المحسن هو الذي جمع بين التقوى والصبر. فائدة إجراء أو ذكر المظهر مقام المضمر، الفائدة هنا التنبيه على أن من المحسن؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من هو المحسن؟ يريد أن ينبه على أن المحسن هو الذي جمع بين ماذا وماذا؟ بين الصبر وبين التقوى، فمن تقى الله وصبر كان من المحسنين الذين لا يضيع الله أجرهم، يدفعهم، يحميهم، يحل بينهم وبين البلايا والنوائب. الإحسان يا إخوان من أعظم أسباب دفع البلاء عن العبد، الإحسان من أعظم أسباب دفع البلاء. وفي حديث حسن العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، تفعل معروفا، صدق، إحسان، مع أمر من الأمور في باب من الأبواب، هذا يكون سبب عظيم لدفع البلاء عنك. وقد ذكروا أن الوزير بن الفرات كان له كاتب يكتب له، وكان هذا الكاتب على خير، إلا أن هذا الوزير كان لا يحب هذا الكاتب وكان يتمنى أن يقع به وأن ينكل به وأن يسجنه وأن يضربه بالسياط، يتمنى هذا ويصرف ويدفع. وفي يوم من الأيام استدعاه فقال له أيها الكاتب أصدقك القول، أنا سيء الظن فيك، وما من يوم يمر إلا وأنا أتمنى أن أنكل بك، غير أني إذا عزمت على ذلك نمت، فإذا نمت رأيت أني أقصدك بالنكال بصوت أو سيف، فأرى في يدك رغيف تدفع به عن نفسي فأغض الطرف عنك، أرى في يدك رغيف تصد به ما أريد به من النكال بك، فما قصة هذا الرغيف؟ كل ما أريد أنزل بك عقوبة بلا أراك تدفع عن نفسك بهذا الرغيف، ما خبره ما شأنه؟ فقالوا اعلم أيها الوزير أني لما كنت صغيرا كانت أمي كل ليلة إذا نمت تضع تحت وسادتي رغيفا وتقول لي إذا أصبحت فتصدق به على مسكين، فأخرج من الصباح الباكر فأتصدق بهذا الرغيف، فلما ماتت أمي استمريت على ذلك، فما أخرج في يوم إلا وأنا أتصدق برغيف على فقير من الفقراء. فقال هذا الذي يدفع الله به عنك ولا ينالك مني سوء بعد ذلك، ولا ينالك مني سوء، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإحسان شأنه عظيم يا عباد الله. نعم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال الشيوخ قالوا تالله لقد آثرك فضلك الله علينا بالملك وغيره وإن مخفف، أي إنا كنا لخاطئين آثمين في أمرك فأذللنا. قالوا تالله، نعود مرة أخرى ونقولها، نلاحظ الآن أن هذه القصة لما فيها من الأمور العجيبة والغريبة أن القسم يأتي بحرف ماذا؟ التاء. القسم يأتي بحرف التاء، وذكرنا أن حرف التاء يختص بلفظ الجلالة أو بالرحمن والرب على قول، والأمر الآخر ماذا؟ أنه يأتي فيه معنى التعجب. هنا يقول أنت الله لقد آثرك الله علينا، يعني هل كان يخطر في بالنا ونحن نرميك في البئر في الجب نريد قتله، هل كان يخطر في بالنا ونحن نبيعك لتصير عبدا مستعبدا قنا أنك تصير إلى أن تملك مصر وتصير ملك مصر؟ تالله لقد آثرك الله علينا. يقول ابن كثير رحمه الله معترفين له بالفضل والأثر عليهم، معترفين له بالفضل والأثر عليهم في الخلق والخلق، في الخلق جمال الذي آتاه الله إياه، والخلق العظيم الذي من الله تعالى عليه به، قال والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا على قول من لم يجعلهم إيش؟ والنبوة على قول من لم يجعلهم أنبياء، لأن الخلاف فيهم حاصل، هل صاروا بعد ذلك أنبياء أم لا؟ قولان لأهل العلم تقدم وسيأتي إن شاء الله الكلام أيضا. فقالوا والنبوة أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. إذن هذا اعتراف الآن، فالله لقد آثرك الله علينا. والإيثار هو التفضيل بالعطايا، الإيثار في اللغة التفضيل بالعطايا، أنا أقول آثرت فلان على فلان، إيش معنى ذلك؟ أنني آثرته بشيء، فضلته بشيء. والتفضيل نوعان، التفضيل نوعان، النوع الأول تفضيل يقتضي الخزي للمفضول، تفضيل يقتضي الخزي للمفضول، وهذا مثل إيش؟ قالوا كالتفضيل المسلم على الكافر، المسلم أفضل من الكافر، الآن هذا التفضيل يقتضي ماذا؟ خزي المفضول أم لا يقتضيه؟ يقتضيه، لأن الكافر مخزي. والنوع الثاني تفضيل لا يقتضي خزي المفضول، تفضيل لا يقتضي خزي المفضول، وهذا كتفضيل من الأعلم على العالم، في معنى عالم وفي معنى ماذا؟ أعلم. هذا التفضيل هل يقتضي خزي المفضول؟ لا يقتضيه. فلما قالوا ذلك تالله لقد آثرك الله علينا، واعترفوا بخطئهم وأقروا بما صدر منهم، أراد أن يبين لهم أن هذا التفضيل لا يقتضي خزيهم، لا يقتضي خزيهم ولا ذلهم، وخاطبهم عند ذلك فقال لا تثريب عليكم اليوم. وقول هنا بالملك وغيره وإن مخففة، مخففة من ماذا؟ من إن ثقيلة. وإن كنا لخاطئين، وهذا فيه إيش؟ الاعتراف بالخطأ. ولاحظ كيف أكدوا هذه الجملة بإن، وأكدوها باللام، إشارة إلى اعترافهم بماذا؟ بالخطأ الجم العظيم الذي كان قد وقع منهم. وإن كنا لخاطئين، عندئذ قال لهم نعم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عتب عليكم اليوم، خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب، مظنة التثريب فغيره أولى. وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه. قالوا هنا قال لا تثريب، لا تثريب الشيوخ يقول لا عتب، لا عتاب عليكم، لا عتاب. ومنهم من قال هنا لا تثريب أي لا تعيير، لا تعيير. يقول عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. إيش معنى لا يثرب؟ نعم، إيش معنى لا يعيرها؟ زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، يجلدها الحد لكن لا يعيرها بذلك. هنا قال بعضهم المعنى من هذا القبيل، لا تثريب عليكم أي لا تعيير عليكم. وقالوا هو قد التمس لهم العذر من البداية وأعطاهم ما يطمنهم في قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني في حال ماذا؟ صغركم، على التفسير بأن الجهل المراد به جهل ماذا؟ الصغر. فهنا يزيد ويقول لا تثريب عليكم أي لا عتب عليكم إطلاقا، لا أعاتبكم ولا أعيركم، لأن العتاب واللوم والتعيير يوقع في النفس ما يوقع. والثرب في اللغة إيش الثرب؟ الثرب في اللغة إيش معنى الثرب؟ أظن معروف يعني جدا، الثرب، الثرب إيش الثرب؟ أيه الشحم، الشحم الذي يكون في البهيمة على الأمعاء، ما اسمه ثرب يعني؟ هو هذا، هو هذا هو. فمعنى ذلك لاحظوا معي أن الدابة إذا كان فيها ثرب معنى ذلك أنها إيش؟ سمينة، أن فيها سمينة. فإن ذهب الثرب هذا إيش معنى ذلك؟ صارت هزيلة. فلاحظوا الآن عندما يثرب الإنسان إيش يقع له في وجهه؟ نحول، هزال، تعب، ألم، أسى. فأخذ هذا المعنى من هذا المعنى بهذا الجامع، أنه كما أن الثرب إذا زال من الدابة صارت هزيلة، فكذلك هنا اللوم والعتاب إن وجه إلى الإنسان يكون سببا لحزنه وألمه وانحساره وغير ذلك. فهنا يقول لا تثريب عليكم متى؟ اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. فائدة ذكر اليوم هنا كما قال السيوطي إذا ما عاتبهم ولا ثرب عليهم اليوم وقت أول مواجهة هل سيلومهم فيما بعد؟ لا يمكن. أنت عندما تعاتب من أخطأ عليك إن أردت أن تعاتبه متى يكون ذلك؟ عند أول مواجهة، عند أول مقابلة تعتب عليه، تسرب عليه، فعلت، صنعت، آذيتني، سببتني، شتمتني، أخذت حقي من هذه الأمور. لكن إن كان من أول وهلة عفوت وصفحت، فمن بعد ذلك إيش؟ من باب أولى. فمنهم من قال اليوم المراد به إيش؟ ها؟ الآن، هذا الوقت لا تثريب عليكم الآن. ولازمه أنه إذا لم يثرب ولم يعاتب الآن فلن يعاتبهم ماذا؟ فيما بعد. وقال بعضهم أن المراد باليوم هنا الزمن، المراد باليوم هنا الزمن، يعني لا تثريب عليكم بعد اليوم، لا تثريب عليكم من هذا الوقت وفيما بعده، لا تثريب عليكم. ثم قال يغفر الله لكم. والعلماء يقولون الوقف يكون على كلمة اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، ثم في جملة بعدها إيش؟ يغفر الله لكم، وهذا أولى وأحسن. يعني بعضهم قال نقول ماذا؟ لا تثريب عليكم ويكون الوقف، ثم تكون البداية إيش؟ اليوم يغفر الله لكم، اليوم يغفر الله لكم. وبعضهم قال هذا يبعد أن يوسف عليه السلام يجزم هكذا جزما بماذا؟ بأنه اليوم وقعت لهم ماذا؟ المغفرة. فقالوا الوقف على الأول هو ماذا؟ الأولى، على كلمة اليوم هو الأولى. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في يا إخوان الصبر العظيم، الحلم العظيم الذي آتاه الله نبيه يوسف عليه السلام، وإلا هذه المدة الطويلة العظيمة التي ناله فيها ما ناله، وحصل له فيها ما حصل من البلاء والشدة. يعني تأملوا يا إخوان أن طفل صغير في 12 من عمره كما مرة يؤخذ من بين أحضان أبيه، وليس فقط من بين أحضان أبيه، من بين أحضان أبيه الذي يحبه أشد الحب. أحيانا قد يكون الطفل 12 سنة 13 سنة ويروح من عند أبي ما يبالي. لماذا؟ لأنه يرى أن أباه أصلا ما هو مهتم به بذلك الاهتمام، لكن هذا أبوه يحبه أشد الحب، لا يصفر عنه ساعة، في غاية من الراحة والسرور عند أبيه، ويؤخذ ويلقى في قبة مهجور، حفرة من الأرض يلقى فيها في ذلك السن، يحاول قتله، ثم يباع ويغرب إلى بلد بعيدة، ويعيش عبدا وهو ماذا؟ نبي، ابن نبي، ويتحول إلى عبد بسبب هؤلاء، ويناله من الفتن ما يناله، كما مرت علينا مع امرأة العزيز، مع النسوة اللائي قطعنا أيديهن، ثم يسجن مدة من الزمن 7 سنين في السجن وشدته وظلمته، ويقع له ما يقع من البلايا والمصائب، كل هذا بسبب إخوته. وفي النهاية يقول لهم ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم، عفى الله عنكم. ما أعظم هذا التسامح، ما أعظم هذا الحلم. اليوم يا عباد الله كم من إنسان تجده مقاطع لأخيه من أبيه وأمه، سنين ما يكلم أخاه، على ماذا؟ على ربما شبر من الأرض أخذ عليه، ربما على كلمة وقعت، ربما على خلاف بين زوجة هذا وزوجة هذا، قاطع أخاه وهجر أخاه، قاطع ابن عمه، قاطع ابن خاله، قاطع قريبه، على شيء تافه من الدنيا الحقيرة الفانية الزائلة. وهذا هذه الفترة الطويلة كلها، ثم يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لهم لا تثريب عليكم اليوم. وهذا يذكرنا أيضا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشكل. وفي الجاهلية كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه لا يفترقان، فقد كان بينهما من المحبة والود والصفاء ما لا يصف. فلما بعث الله نبيه بالرسالة، بعث الله نبيه بهذا الدين، كان الناس يظنون أن أبا سفيان بن الحارث هو أول الناس إيمانا برسول الله، فإذا هو ينقلب لهم أشد الأعداء ويؤذي رسول الله أذى شديدا. وأبو سفيان هذا كان شاعر طلق اللسان بالشعر، فكان يقول القصيدة تلو القصيدة في هجاء رسول الله وفي ذم الإسلام وفي أذية المسلمين، وكان حسان بعد ذلك يرد عنه ويجيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى من أبي سفيان ابن عمه، يتحمل ويتحمل الأذى القولي والأذى الفعلي وغير ذلك، واستمر الأذى إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة ولم يسلم، ووقعت بدر وأحد والخندق، وأبو سفيان ما يزال مع المشركين ينصرهم ويعاونهم. وبالمقابل أيضا عبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية هذا كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاله، هذا عبد الله بن أبي أمية أيضا كان شديد الأذى لرسول الله، شديد الأذى، حتى لما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت أو أو أو أو الأمور التي ذكرت، يذكر أصحاب السير أن عبد الله هذا بن أبي أمية ابن عمته هو الذي أتى إليه وقال يا محمد إن قومك قالوا لك كذا وقالوا لك كذا وقالوا فجر لنا ينبوع يكون لك بيت يكون يكون، وما أعطيتهم شيء، وأنا أقول لك لو أعطيتهم كل ذلك فإني لا أؤمن بك حتى ترقى في السماء وأنا أنظر ثم تأتي بكتاب من عند الله أنك رسول. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الفتح، لما كان يوم فتح مكة، بدأ الناس يدخلون في الإسلام قبل وصول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وجاء أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه يريدان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة بعد، وعبد الله بن أبي أمية معه. فلما جاء يستأذنان استؤذن لهما على رسول الله فأراد الإسلام فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، أعرض عنهما للألم العظيم الذي كان في قلبه، للأسى الذي وقع منهم منه الذي وقع له من جراء أفعالهما. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، فليس ظلم البعيد كظلم القريب، وليس ظلم القريب كظلم ذي الرحم الأقرب من غيره. فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، فحاول أن يتشفع ببعض الصحابة فأبى عليه الصلاة والسلام. الحافظ بن حجر يقول جاء بالصيغة التمهيدية قال ويقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي سفيان أدخل عليه فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدخل فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم. وهذا لكن جاء في هذه الصيغة التي ذكرت، وإلا ما جاء بإسناد أصح من ذلك أنه لما أبى عبد الله بن أبي أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخته من أبيه من؟ ها أم سلمة زوجة النبي هند بنت أبي أمية، دخل على أخته تشفع إليه إلى رسول الله. ودخل أبو سفيان بن الحارث فقال والله لئن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخذن بيد ابني هذا فأنطلق في الصحراء لا ماء ولا زاد حتى أموت أنا وابني جوعا وعطشا. فرق لهما عليه الصلاة والسلام وقبل منهما وعفى عنهما وأسلما وحسن إسلامهما. عفى عنهما عليه الصلاة والسلام، بل عفى عن أهل مكة من بعد ذلك ماذا؟ جميعا. حتى جاء عند النساء في الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ بعضدتي الباب يوم الفتح وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقال: ماذا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف: ماذا لي إخوتي؟ لا تثريب عليكم اليوم. هذا الموقف من أهل العلم يصحح بناء على السند الذي جاء عند النساء في الكبرى، ومنهم من يقول فيه ضعف، والله أعلم بذلك. الخلاصة أن يوسف عليه السلام قابل ذلك الأذى، قابل تلك المؤاذاة التي نتج من جرائها له أنواع من البلايا والمتاعب والمصائب، بقوله ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ذكر هنا بعض السلف كلمة طيبة، قال إيش؟ قال: طلب الحوائج من الشباب أسهل من الشيوخ. طلب الحوائج من الشباب، لما تطلب حاجة من شاب أسهل مما تطلبها من ماذا؟ من الشيخ الكبير. ثم استدل بهذا، قال: فإن إخوة يوسف قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لكن لما قالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا، إيش قال؟ ها؟ سوف أستغفر لكم، مش الآن، فيما بعد. فقالوا يعني طلب الحاجة من الشباب ربما تكون ماذا؟ أسهل من الشيوخ. ثم سألهم عن أبيه، كيف حاله؟ يسأل عن أبيه بعد الفترة الطويلة، إلى أين صار أمره؟ إلى أين آل أمره؟ ما الذي وقع له بعد هذه المدة الطويلة؟ فأخبروه بأنه قد عمي، فقال لهم بعد ذلك ما قال. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.